نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الورقات، وانتهينا من الكلام على النهي، ونحن الآن في ختام المبحث مباحث النهي على المسألة المهمة جدا أو القاعدة المهمة جدا، لم يعرج عليها المصنف، لكن هذا إتماما للفائدة، هي مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. قلنا قبل ذلك بأن النهي واستدعاء الترك بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب، هذا قول المصنف، وقلنا أن أيسر التعريفات لذلك هو طلب الترك على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. انتهينا إلى الكلام على كثير من القواعد تتعلق بمسائل النهي، منها أن النهي يقتضي الفورية ولا يمكن أن لا يقتضي إلا ذلك، النهي يقتضي الفورية، وإلا لو قلنا أنه لا يقتضي الفورية وأنه على التراخي لم نجزم بعاصم في هذه الدنيا بحال من الأحوال. فأول شيء أنه يقتضي الفورية، وأيضا أنه يقتضي التكرار. وتكلمنا على أن الأمر بشيء نهي عن ضده أو النهي عن شيء أمر بضده، هذه المسألة فصلناها وقلنا أن الشيء ممكن يكون له ضد واحد أو يكون له أضداد، فإن كان له أضداد فالنهي يكون أمر بضد من الأضداد، وأما الأمر فهو نهي عن كل الأضداد، هذا الفارق بين الأمر وبين النهي، وليس الأمر هو عين النهي، وليس النهي هو عين الأمر، بل الأمر يستلزم نهي الضد على ما فصلنا قبل ذلك. ختاما نقول، قلنا هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ قلنا في هذه المسألة فيها حوالي خمسة أقوال، منها أن النهي يقتضي الفساد، والنهي لا يقتضي، النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات، والنهي لا يقتضي الفساد لا في العبادات ولا في المعاملات. القول ونقيده، القول الأول قول كثير من أهل العلم، القول الثاني قول الأحناف، القول الثالث التفريق من بعض الشافعية وبعض الحنابلة، التفريق بين العبادات والمعاملات. القول الثالث أو الرابع هو القول بأن النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الفساد، والجمع بين القولين يقتضي الفساد ولا يقتضي الفساد، يقتضي الفساد إن كان المنهي عنه يعني عن ذات الشيء أو عن أمر داخل الشيء أو وصف ملازم للشيء أو شرط مرتبط بالشيء، وأما إذا كان غير ذلك فلا يقتضي الفساد. ضربنا أمثلة على ذلك في العبادات وفي المعاملات. نستكمل هذه المسألة ببيان أولا أن الراجح من أقوال أهل العلم الخمسة، لأن القول الخامس هو التوقف، لا نقول يقتضي فساد ولا نقول يقتضي صحة، فالقول هنا نبين ما فيه قدر الإمكان بأن الأدلة على قول من قال بأن النهي يقتضي الفساد بأنه المسألة في التفريق بين ذات الشيء أو الوصف الملازم لذات الشيء، مما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أشياء كثيرة، ومع ذلك فقد صحت وصحت العقود بها، ونهى عن أشياء في العبادات وصحت العبادة بعدما أخل بها العابد. الغرض المقصود الأمثلة على ذلك كثيرة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الإبل الإبل لا تسروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، ومعها صاع من تمر. هنا ترى أن وصاع من تمر، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الإبل، فلو خالف المرء النهي وفعل ذلك بربط أخلاف الإبل حتى ينظر الناظر فيحسب أنها على لبن كثير وفير، فإنه إذا كان ذلك منه قد وقع في النهي، ولو طبقنا القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، وهذا يقتضي بأن عقد البيع حرام، عقد البيع باطل، الفعل حرام هذا بالإجماع، لكن هل عقد البيع باطل؟ هذه المسألة التي نبحث عنها الآن، ونبين أن عقد البيع لا يكون حرام، لا يكون باطلا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فهو بخير النظرين، من شاء أمسكها وإن شاء ردها وساعا من تمر. فهنا مطلق النهي لا يقتضي الفساد، مع أن المنهي عنه موجود، لو هو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الإبل وهو قد خالف وفعل ذلك، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النهي لم يكن منصبا على ذات البيع كغرر كمظلمة كربا مثلا، لا ينصب على ذات البيع أو على وصف ملازم لذات البيع، فإن البيع والعقد عقد البيع يكون صحيحا. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلب، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لبات، ونهى عن بيع الحاضر للبات، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو تلقى الركبان أو باع حاضر لبات ثم نزل المرء السوق وجد السعر كان قد غبن فيه، له أن يرد وله أن يمسك عن الرد، يعني له أن يمضي البيع وله أن يفسخ البيع، فالخيار له. ومع أن النبي صلى قد قال لا تلقوا الجلب، لا يبع حاضر لباد، وهذه نهي ومطلق نهي يقتضي الفساد، ومع ذلك لم يقتضي الفساد هنا مع أنه قد اقتضى الإثم، لأن فيه مخالفة صريحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى عن تلقي الجلب وهو قد فعل ما نهى النبي صلى عنه، فيأثم بذلك، هذه واحدة. والأمر الثاني وهو الأهم أن العقد لا ينفسخ، العقد لا ينفسخ، هذه بالنسبة للأدلة التي نبين فيها ترجيح قول أهل العلم في ذلك. من هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا نهي، فإن خطب زيد على خطبة أخيه عمرو وتزوج هذه المرة هل العقد يكون باطل؟ طبعا عند قول من قال بمسألة التعميم فإن المطلق نهي يقتضي الفساد كابن حزم وبعض المالكية وبعض الحنابلة يقولون نعم حتى لو تزوجها فالعقد باطل، وهذه المسألة مسألة فيها ما فيها من النظر، فالصحيح أن العقد لا يكون باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يأذن الخاطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأذن الخاطب، وهذا كلام فيه تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بصحة العقد مع ورود النهي. كل هذه الأدلة تحل لنا إشكالات كثيرة جدا في مسألة هل النهي يقتضي الفساد، وإن سائل لما أطلنا في هذا الباب، ما أطلنا والله إلا لأهمية هذا الباب الذي لا أعلم به إلا الله لنا في ولا فيه فوائد جمة في مسائل الفقه. أقول بالأمثلة فراء الأمثلة بالذات في مسائل أصول الفقه إذا أتقنها المرء يستطيع أن يطبقها عمليا، يعني عندنا أمثلة كثيرة جدا في العبادات مثلا كما بينا قبل ذلك، ومنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق المرة الماضية أننا قلنا قال لا صلاة بحضرة الطعام، فإذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة فقدم المرء الصلاة على الطعام فالصلاة تكون باطلة. طبعا على قول من قال بالعموم قال صلاة باطلة وهذا خطأ فاحش، وصحيح واضح أن الصلاة صحيحة إلا أن يذهب الخشوع كلية، فهذه مسألة عزيزة ونادرة جدا والنادر لا حكم له، فإذا فعل ذلك فقد عصى، بل بعض العلماء يرى أنه لم يعصي ربه ولا ما عصى ربه ولا فعله، بل هو قد فعل المكروه، وصحيح أنه قد أثم بذلك لارتكاب نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام، يعني لا تصلوا والطعام حاضر، وهذا خبر يراد به الإنشاء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض قال إذا جاء قرئك أو إذا رأيت الدم، قال إذا جاء قرئك فلا تصلي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعي عنك أيام القرء الصلاة، وهذا أمر من السلام أو نهي لا تصلي حين أنزل الدم، فإذا خلفت ذلك توضأت وصلت فقد عصت الله ورسوله. وهنا هل الصلاة تبطل ولا ما تبطل؟ هنا ننظر في هذه المسألة، هل هذه المسألة يعني في ذات الشيء أو في وصف ملازم لذات الشيء أو هي في شيء خارج؟ لا صلاة حضر الطعام لا هو شرط من شروط الصلاة ولا هو ركن أركان الصلاة، فإذا هو الوصف خارج، فإن كان الوصف خارج يأثم الفاعل لكن الصلاة تكون صحيحة. هنا لما يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء قرئك إذا نزل عليك الدم فلا تصلي، فدعي الصلاة، فالنهي هنا نهي منصب على ذات الصلاة، فإذا صلت مع وجود الدم والوصف الذي نهى عنه صلى الله عليه الصلاة فيه فقد عصت الله ورسوله والصلاة باطلة، يبقى هنا نستطيع أن نقول هنا الجهة ليست منفكة، فالنهي منصب على ذات المنهي عنه وهو الصلاة، وبعضهم يدخل في ذلك من صلى في مكان أو في مسجد فيه قبر، قال أن النهي في المسجد فيه قبر نهي عن الصلاة، وصحيح أن النهي عن ليس النهي عن ذات الصلاة بشروط الأركان، لكن النهي عن النهي هنا من باب الوسائل خشية أن يتخذها ذريعة إلى الاعتقاد في المقبور، وبعد ذلك يحدث ما يحدث من الشركيات التي هي معهودة في هذا العصر الذي نعيشه، جنبنا الله وإياكم جميعا مزلات الفتن. الأمر أو المثال الثاني أيضا قول الله جل في علاه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. زيد تزوج هندا ثم مات عنها وكان له ولد، هذا الولد هو عمرو. عمرو نظر إلى هند وما كان يعرف أنها زوجة أبي، وعلم يقينا أنها زوجة أبي، لكنه أراد أن يتزوجها بعد ما أعجبته، فعقد عليها وأراد الدخول. فجاء الفقيه فقال: اتق الله، لا تقع عنا في أمر محرم، العقد باطل. قال: كيف العقد باطل والولي موجود والشهود موجودين؟ فقال له: أنت ارتكبت النهي الذي نهى عنه الله جل في علاه، قد قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هنا النهي منصب على النكاح، على ذات النكاح، وهو قد عقد عقد النكاح، فإذا يبطل بذلك. هنا نطبق القاعدة: مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد. من ذلك أيضا في الأمور التي في العبادات أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقوله: لا تسافر إلى لا تسافر المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فخالفت النهي وسافرت من أجل الحج، من أجل النسك، وحجت. طبعا عندما يقول لأن القدر على من حبيبها، يقول أن حجها باطل، مطلق النهي يقتضي الفساد. والجمهور يرون بأن هذه الجهة منفكة، لأن الحج له شروط وأركان وواجبات، وليس منها أن المرأة أن من شروطها المحرم. لا، هو الحق أن العلماء قالوا أن شروط أن أن أن من شروط سفر المرأة عموما المحرم. لأنك لو بحثت، أنا بينت ضابط المسألة الأسبوع الماضي، وما أدري لو سألت سأجد إجابة أم لا، كيف ما هي العلامة المميزة، كيف أعرف أن هذا النهي ينصب على ذات المنهي عنه أو هو في أمر خارج جهة مفكة، كيف أعرف؟ شوفوا بقى، أنا أريد الإجابة. وين الإجابة؟ لا لكم الدرس حتى أرى الإجابة، بدل ما كله أخت تبعت لأخت ثانية: ازيك حبيبتي، انت فين، انا مش شفتكيش، وانت أصارة جلسة تتعلمي في الدرس. فالدرس أولى من من من من, من التحابب إلا بعد الدرس، الدرس لا احترامه. أن يكون منهيا عنه داخل أمر وخارجه ممتاز. أنا أريد مثل على ذلك عشان أعرف أن المجيب متقن المسألة. النهي عن الصلاة بعد العصر، النهي مصاب على ذات الصلاة، النهي عن الحرير خارج الصلاة، نعم هذا كان صلاة الرجل في الحرير، ممتاز ممتاز ماشي. هذا الرقم شاء جزيلة جيد. إذا لو كانت المسألة ننظر في المنهي عنه أو في النهي، هل هو داخل الصلاة وخارج الصلاة أم لا؟ هنا نقول الحج، هل النهي عن سفر المرأة بغير محرم خاص بالحج أم هو في الحج وفي السفر للعمرة وفي السفر أيضا للرحلة أو في السفر للنظر إلى الأهل أو في السفر للمصالح أو للتجارة؟ عموما النهي عن سفر المرأة بغير محرم هذا نهي عام يدخل فيه الحج وفي غير الحج. فلما علمنا أن المسألة ليست خاصة بالحج قلنا الجهة منفك، فتأسم بسفرها بغير محرم وحجها صحيح، وحجها صحيح ما دامت قد أتت بالشروط والأركان والواجبات. أيضا من ذلك أن الإنسان نهى عن المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بعد إذن، نهى عن المرأة أن نهى المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بعد إذنه. فلو صامت هند وزوجها أحمد دخل عليها وهو حاضر معها دخل عليها فوجدها صائمة وأرادها فقالت إني صائمة فأمرها بالفطر فلم تفعل أثمت بذلك. وبعض العلماء قال نطبق القاعدة زوجها حاضر فلم تستأذن منه وصامت، قلنا هذا تصرف فضولي فعلم فلم يرضى، علم زوجها علم بذلك فلم يرضى فصومها باطل ولو أتمت يومها فما يحسب لها من صيام، بل تأثم وصومها باطل. لما صومها باطل بعض العلماء طبعا هذا خلاف، أيضا الخلاف هنا ليس في القاعدة، الخلاف في التطبيق. بعدهم قال أن الجهة منفكة لأن ابن الزوج ليس شرطا في صحة الصوم ولا ركن من أركان الصوم، ابن الزوج ليس شرطا في صحة الصوم، فقالوا إذن الجهة منفكة فالصوم صحيح وهي أثمة بأنها خالفت ابن زوجها. وبعض العلماء قال لا، هذا في صوم الفريضة نعم، لكن في صوم النافلة فيه شرط زائد ألا وهو ابن الزوج، فيه شرط زائد وهو ابن الزوج. إذن هذا من شروط صحة صوم النافلة أن تستأذن من زوجها، فإن لم تفعل أو فعلت ولم يرضى فصومها باطل، وهذا الراجح الصحيح، وهذا الذي ندين الله به، وهذا هو الراجح الصحيح. من ذلك أيضا لو قلنا هذه في العبادات أن مطلق ما يقضي الفساد، أيضا بيع الحصاد، بيع الحصاد وبيع المعرمة، بيع المناطيح وبيع حبل الحبلة، الأجنة في بطون الأمهات يعني، هذه كلها أيضا العلماء ينظرون فيها من ناحية النظر في تطبيق القاعدة المطلق أنه يقتضي الفساد أم لا. أما بيع الحصاد فتفسيره كثير، يرجع له في شرحنا للبيوع من صحيح مسلم أو البيوع من متن الشجاع، ولكن أقول بيع الحصاد هو أنه يلقي الحصاد، مثلا يجعل الحصاد إلقاء الحصاد هو إتمام البيع ولا خيار، يعني إلغاء خيار المجلس، أو يلقي الحصاد على ثوب معين ويقول هذا الثوب دون أن هو يراه، دون أن هو يلمسه، دون أن يعرف ما فيه، في جهالة أيضا في العين المبيعة، بأن الحصاد إذا وقعت على ثوب هذا الثوب الذي يشتريه يجب عليه أن يشتريه. عامة هذا البيع بيع الحصاد إذا نظرنا إليه، هنا نهى النبي صلى الله عن بيع الحصاد، هل النهي هنا ينصب على ذات البيع أم هو في جهة منفكة؟ ننظر في أن بيع الحصاد الأصل فيه والأصل في حرمته، لما؟ لأن فيه غرر، فيه غرر وتغرير بالمشتري، والغرر فيه مظلمة، وكل عقد احفظه هذا الضابط، وكل عقد فيه ظلم أو غرر بسبب الغرر يعني، أو فيه الجهالة التي نبع عن الغرر، أو فيه شروط ربوية فهو باطل، فيكون النهي منصب عنه. فهنا لو قلنا بأن بيع الحصاد الحرمة فيه أن فيه غرر والتغرير فيه ظلم على الناس، فالظلم عام، الظلم هنا عام لا تخصيص له، فإن كان الظلم عام فيكون الظلم حرام في البيع، حرام في الطعام، حرام في الشراب، حرام في اللباس، حرام في أي شيء يكون فيه الظلم محرم عموما، فالظلم محرم عموما. فلذلك قلنا بأن عقد البيع بيع الحصاد عقد باطل، لأن النهي منصب على ذات البيع، لما؟ لأن البيع فيه مظلمة، فيه جهالة، فيه غرر، فيكون هنا تطبيق القاعدة صحيح، مطلق النهي يقتضي الفساد. أيضا بيع المناطيح أو بيع حبل الحبلة، إن يشتري ينظر إلى البعير فيشتري، يشتري البعير وولده وولد ولده النتاج وولد ولد ولده، هذا أيضا نهى السلام عن بيع حبل الحبلة. لو نظرت لو وجدت أنه لما يشتري الولد الثاني أو الثالث من حبل الحبلة هذا فيه جهالة، لا يعرف هل يأتي به سمينا، هل حقا تلد ولا ما تلد، ولو ولدت إذا ولدت أعور ضعيف معيب، لا يعرف شيء عنه، فهذا أيضا فيه جهالة، والجهالة فيها ظلم، والظلم فيه غرر، والجهالة فيها غرر، والغرر فيه ظلم، والظلم النهي عنه عام عموما، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا، فإذا هذا الظلم وهذه المظالم ظلمات بعض وفوق بعض، فيكون النهي عنها منصب عموما، ينصب على ذات الشيء، فيكون البيع هنا نطبق فيه القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. أيضا بيع المعرمة، بيع المعرمة هو بيع المعرمة هو بيع السمين، يعني بيبيع ثمرة البستان سنة بعد سنة، هذا حق شرعي، وهذا حق شرعي نقص، فلم أجد الرد لعل حضرتك مجهود. بيع المعرمة أو بيع السمين هو أن يشتري ثمرة البستان لخمس سنوات ست سنوات، هذا أيضا نهى عنه السلام، نهى عن بيع السنين، نهى عن بيع المعاومة. فإن سألت لما قلنا للجهالة، والجهالة هذه غرض، والغرض فيه ظلم، والظلم نهي عنه عموما. إذن فالعقد باطل ومطلق النهي يقتضي الفساد. أيضا من ذلك البيع وقت النداء، البيع وقت نداء الجمعة أيضا بعض الحنابلة يتفق مع الشافعية، يتفقون على أن مطلق النهي يقتضي الفساد في غير الجهة المنفك، لكنهم في بعض المسائل يختلفون ليس على القاعدة ولكن على التطبيق. فبعض الحنابلة أو جل الحنابلة يرون أن البيع وقت النداء هذا نهي عن ذاك البيع، فإذا باع أو عقد بيعا وشراء وقت الجمعة بطل العقد ولم يصح. والشافعية جميل الشافعية يرون أن البيع صحيح وأن العقد وأن العقدين يأثمان بذلك، وهذا رجع صحيح. والدلالة على ذلك حتى نبين أن الجهة منفكة، لو باعت امرأة يوم الجمعة، لو باعت امرأة وقت النداء مع طفل، البائع امرأة والطفل يشتري الأشياء الصغيرة كلها بالجواز، لم يبطل العقد والعقد صحيح. أو لو باع مجنون، اشترى مجنون من رجل عاقل حتى لو كان كافرا، صليبي مثلا، حتى لو كان كافرا صح البيع أيضا. ففيها دلالة واضحة جدا هنا أن النهي ليس منصبا على ذات البيع، إذ البيع قد صح من جهة أخرى. فإذا إذا وجدنا أن المرأة باعت للمرأة بالإجماع البيع صحيح، إذا كانت المرأة وقت النداء وقت نداء الجمعة باعت للمرأة فالبيع صحيح. يبقى إذن النهي ليس منصبا على ذات البيع لأنه صح من جهة أخرى. لما كانت المرأة غير مكلفة بالجمعة، يعني غير ليست واجبة عليها وليست واجبة على المرأة الأخرى، صح البيع بينهم. دل ذلك على أن النهي ليس منصبا على ذات البيع، وهذا هو الراجح الصحيح. فيأثم من باع وقت النداء ويصح العقد. وهل ينسحب الحكم على كل الصلوات؟ قال به بعض العلماء، وصحيح الراجح أنه لا ينسحب على كل الصلوات، لكن الحيطة والأدب مع الله جل وعلا ألا أحدث ذلك وقت الصلوات. أما العقود التي فيها شروط ربوية، أما العقود التي فيها شروط ربوية فكلها يكون المنع عنها منصب على وصف الملازم للشيء، كبيع الدرهم بالدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين، وبيع الذهب بالذهب بزيادة دون المماثلة أو دون التقابض في المجلس. فأصل بيع الذهب حلال، أصل بيع الدرهم بالدرهم حلال، ليس فيه ثمة شيء. لكن النهي هنا ينصب على الوصف، الوصف الملازم، لأن هناك وصف دقيق يصح به البيع، بيّن به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من التماثل ولا بد من التقابض في المجلس، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض في المجلس. هذا بالنسبة للكلام على مطلق النهي يقتضي الفساد. وبهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من المبحث العظيم جدا والمبحث المهم جدا، ومبحث الأمر والنهي. ندخل اليوم إن شاء الله على الكلام على المبحث الآخر، ومبحث مهم جدا أيضا، وهو الذي ينتفع به الإنسان من أساليب اللغة، وهو العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، المطلق والمقيد والعام والخاص. كما بين المصنف رحمه الله يقول العام والخاص وأقسامهما، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا عمرا بالعطاء، يعني أعطيت زيدا وعمرا، عممت جميع الناس يعني أعطيت جميع الناس. ثم بين ألفاظ العام، أقول العام لغة ضد الخاص، وهو من عم الشيء أي شامله. فالعام لغة هو الشامل، العام لغة هو الشامل. والعام في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. وهذا مهم جدا هذا التعريف، يعني بعض ما قال هو يعتبر جامع مانع، لأنه بيفرق حتى نبين أن هناك لما يقول دفعة واحدة من غير حصر هو بهذا يكون قد أخرج المطلق، لأن المطلق والعام يشتركان في أمر معين. العام اصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، كل شيء ينزل تحته، الناس، كل إنسان يدخل تحت هذا اللفظ. الناس، الإنسان، قلنا الإنسان، كل صغير وكبير، كل مجنون وعاقل، كل هؤلاء ينزلون تحت لفظ هذا الاسم المعرف الألف واللام، اسم الجنس المعرف الألف واللام، الإنسان. فالعام يصلح لجميع، هو مستغرق لجميع ما يصلح له. طبعا قلنا الجماع ما يصح له، قلنا الانسان فتنزل تحته جميع بني ادم، يبقى اذا يخرج من ذلك الجن، يخرج من ذلك الحيوان، ويقصد الانسان يبقى الحيوان الناطق، الدابه لا تدخل في ذلك. اذا هو هو هو هو مستغرق لجميع ما يصح له، يبقى الانسان لا يصلح ان يقال على الجن، والانسان لا يصلح ان يقال على البهيمه العجموات. فاذا التعريف الاول هو اللفظ او الاسم المستغرق لجميع ما يصلح له كما بينا، دفعه واحده من غير حصر، دفعه واحده من غير حصر، هذا دفعه واحده اي لا على سبيل البدل، يعني دفعه واحده قيد يخرج به المطلق، قيد يخرج به المطلق، لان المطلق هو اسم مستغرق لجميع ما يصلح له على سبيل البدل، هو اسم مستغرق لجميع ما يصلح له على سبيل البدل. فإذا قولنا الاسم المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر، هو لو لا يعني دفعة واحدة أي لا على سبيل البدل، فيخرج بذلك النكرة في سياق الإثبات، لأن النكرة في سياق الإثبات مطلقة، تفيد الإطلاق لا تفيد العموم، وإذا أفادت الإطلاق فالمطلق مستغرق لكن لجميع ما يصلح له لكن على سبيل البدل، إما هذا أو هذا، إما ذاك أو تلك، إما إما إما إما، لكن العموم الكل ينزل تحته. كأن تقول مثلا لرجل جزار أتيته مستأجرا إياه تقول له اذبح خروفا أمامه 10 من الخرفان أجلكم الله وعزكم، فيقول له المالك اذبح خروفا، لو قال له اذبح الخرفان أو اذبح الخروف هذه الدلالة واضحة جدا على أنه يذبح الجميع، أو إلا أن يقول الأفلان هذه عهدية التي بينه تعهدوا عليها، هذا أمر آخر تفصيل آخر، لكن لو قال له اذبح الخرفان هذه دلالة أنه يذبح جميع الخرفان، لكن لو قال له اذبح خروفا، خروفا هذا نكرة، نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق لا تفيد العموم، يبقى اذبح خروفا الأول نعم يصح يصلح لذلك، جميع هو مستغرق الجميع لجميع ما يصلح له على سبيل البدل، يذبح الأول يصح، يذبح الثاني يصح، يذبح الثالث يصح، يذبح الرابع يصح، لكن يذبح الجميع لا يصح. إذن هذا الفارق بين العام والمطلق، فالمطلق هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر، هذا بالنسبة للعام، فهو مستغرق لجميع أفراده، فهو مستغرق لجميع أفراده. أما المطلق فهو يستغرق واحد فقط من الكل، يستغرق واحد فقط من الكل، أو يستغرق الكل لكن على سبيل البدل، يستغرق الكل لكن على سبيل البدل. أما حكم العام فالعام جماهير الأصوليين من السلف والخلف يقولون بوجوب العمل بالعام ما لم يأتي مخصص يخصصه، جميع علماءنا من السلف والخلف جماهير يقولون بوجوب العمل بالعام دون التوقف إلى البحث عن المخصص، لأن الله لما أنزل هذا القرآن أنزله بلسان عربي مبين، فما فهمته من أمر الله جل وعلا بد أن تعمل به، وإن كان اللفظ مستغرقا يبقى إذن أراد الله جل وعلا كل ما تعني اللفظ بالاستغراق إلا أن يدل الدليل على التخصيص، لكننا لسنا مأمورين بأن نقف ونتوقف ونبحث عن المخصص. فإذا قال الله جل في علاه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا عام، إقامة الصلاة هنا هذه عامة أو قل هذه مطلق، لا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، كل نص في العموم، كل مسكر حرام هذا عام في كل ما يقع عليه اسم الإسكار أو ما يحدث منه الإسكار وتغطية العقل بنشوة، سواء كان من الخمر من نبيد العنب أو من الشعير أو من التمر أو من أي شيء أو من الكونياك أو من البيرة أو ماء الشعير إذا كان يسكر، فإذا كان كل شيء يمكن أن يغطي الرأس بنشوة فهذا نقول أنه وقع في العموم، نعمل به ولا نقول بالتخصيص ولا نبحث عن المخصص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فليس لنا أن نبحث ونقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد خصصه بنبيذ العنب أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد خصصه بشيء واحد والباقي لا يجوز، فهنا نقول ما جاء عاما لا بد أن نعمل به عموما، ما جاء عاما لا بد أن نعمل به عموما. ولما يقول أما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال بالليل، نقول إذن لا يجوز الوصال بالليل، لا يجوز إلا أن يكون مخصص، وقد جاء المخصص على الإباحة إلى الفجر. لكن في البداية إذا قال إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم بالليل، يعني وصال اليوم باليوم التالي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نأخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نواصل ولا نبحث عن المخصص. أما القول الثاني فقالوا لا، لا بد لنا من أن نبحث عن المخصص، لأنه ما من عام إلا وقد خصص بالاستقراء، وهذا كلام باطل، لأن هذا مخالف لقول الله جل في علاه تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا أنذر الله جل وعلا عن شيء أو حذر من شيء أو على العموم، لابد أن نحمله على العموم أولا، لأن هذا هو مراد الله الظاهر ومراد الله جل في علاه. وأما التجوز في مسألة التخصيص فليس لنا أن نبحث عن التخصيص، بل لنا أن نأخذ على عموم أقوال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الظاهر من مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتعبد بالله جل في علاه بالبحث عن مراده وعن مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله، آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العموم الحق، أننا إذا جاءنا اللفظ عاما يبقى على عمومه نعمل به ونتعبد به لله جل في علاه، ما لم يأتي مخصص يخصصه. صيغ العموم كثيرة كما قال المصنف، قال ألفاظ أربعة وهي أكثر من ذلك كما سنبين. الواحد، قال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، وصحيح أن الاسم الواحد والاسم الجمع كما بين، الاسم الواحد والاسم الجمع المعرف بالألف واللام، يبقى الألف واللام هذه استغراقية، وممكن يقول الاسم الواحد هذا اسم جنس، الاسم الجنس المعرف بالألف واللام أيضا يفيد العموم. واسم الجنس يعرف بأنك إذا وضعت، يعني نزعت الألف واللام ووضعت مكانها كل، هذا يفيد العموم، يبقى إذا هذا اسم جنس، إذا صحت الكلام فذلك اسم جنس. كان تقول مثلا نهى نسلم عن صيام يوم السبت، أي سبت؟ السبت الذي من أول كل شهر، السبت الذي ينتصف فيه الشهر، ولا السبت عموما؟ نقول السبت هنا سبت مفرد معرف بالألف واللام، فننظر ننزع الألف واللام، هذا اسم جنس، ننزع الألف واللام ونضع، نقول نهى نسلم عن صيام كل سبت، يصح التعبير هكذا ولا يكون خطأ عربيا؟ لا يصح التعبير، إن صح إذا هذه هذا اسم جنس معرف بالألف واللام يفيد العموم. وخذ على ذلك قول الله جل في علاه، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا اسم جنس معرف بالألف واللام، يدخل فيها كل صغير وكبير وعاقل ومجنون، كل إنسان في خسر إلا من عمل الصالحات، ويخرج المجنون طبعا الصغير بالأدلة الأخرى. فإذا المعرف بالألف واللام سواء كان على الإفراد أو على الجمع فهو يفيد العموم. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فأقول غسل الجمعة، يبقى إذن الجمعة كل جمعة، لا جمعة واحدة، لا هي الجمعة أول الشهر، ولا هي جمعة العيد، ولا هي جمعة عرفة، لا كل جمعة الغسل فيها واجب على قول النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فأيضا الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم، كقول الله جل في علاه، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وإذا بلغ الأطفال هذا عام في كل الأطفال، جميع الأطفال إذا كانوا في العائلة أو أقرباء للعائلة أو ضيوف أو جاءوا من بلد أخرى لا يحل لهم الدخول أوقات العورات إلا بعد الاستئذان في ثلاث عورات بيانهم الله جل في علاه. أيضا حتى اسم الجمع نفس الأمر، يعني الذي يعرف الألف واللام أيضا يفيد العموم، كقول الله جل في علاه، الرجال قوامون على النساء، فكل امرأة تنزل وكل رجل ينزل تحت هذا اللفظ العام، الرجال قوامون على النساء، فلا صح لنا أن نقول أن في امرأة تكون قوامة على الرجل بحال من الأحوال ولو كانت بتنفق، لأنه لا تخصيص، لأن طبعا بعض من النساء هذا الله الرجال والنساء إلى الصواب، أنهن يقولن بأن القوامة مخصوصة بالإنفاق، لأن الله جل وعلا لما قال الرجال قوامون على النساء وقال بما أنفقوا من أموالهم، فقالوا إذا القوامة على الإنفاق، وهذا ليس بصحيح. زينب امرأة ابن مسعود كانت تنفق على ابن مسعود، وكانت القوامة لابن مسعود، وكان أمرها وأنهاها، وكانت تذهب تستفتي النساء في مسائل أمرها وأنهاها فيها. أيضا أبو هريرة رضي الله عنه تزوج أميرة غنية ثرية، فكان ينفق من مالها وكانت القوامة له، فليس القوامة مقصورة في النفقة، لكن هذا طبعا من شيم كرامة المرء، إكرام المرء ومن شيم شخصية الرجل، لا يجعل المرأة هي التي تتقدم عليه إلا إذا فضلها الله جل وعلا بأنها عندها ثراء أصالة ليس من عملها وعنده فقر فسعادته، هذا أمر آخر. لكن القوامة لا تكون حصرا قصرا في مسألة المال. فإذا على العموم يقول الله تعالى الرجال كل رجل كل رجل حتى وإن كان لا يستطيع أن يجامع وارتضت المرأة أن تكون تحته أيضا القوامة تكون له. الرجال قوامون على النساء. أيضا في قول الله جل في علاه عندما قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. إن البقرة هذا أيضا ممكن أن نقول هذا جمع معرف الألف واللام يفيد العموم كل البقر تشابه عليه ليس بقرة واحدة في قريته ولا بقرات أخر لهن لون معين لا كل البقر تشابه عليه. يبقى لنا هناك ألفاظ أخرى على العموم والخصوص إن شاء الله نبينها باب العام والخاص والمطلق المقيد الأسبوع القادم بإذن الله. إذا انتهينا من التعريف بالألف واللام فهناك التعريف بالإضافة أيضا مع الألف واللام لم يأتي به المصنف ثم أسماء الشرط والأسماء المبهمة اللي هي الأسماء الموصولة وأدوات الشرط من وما ومتى إذا حد يعني من إذا كانت شرطية أو إن كانت اسم موصول أيضا تفيد العموم وهذا الذي نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم مع ضرب أمثلة مستفيدة. وكان في أسئلة في الضوء ما معنى الكمال ودرجاته مقصودة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من الرجال كثير ومن النساء الكمال بمعنى الكمال الكمال الديني والخلقي والكمال الجسماني وأيضا الكمال التصرفي الأدبي. الكمال بمعنى الكمال الكمال على العموم يعني كمال الرجل أولا إن لم يكن في كمال الرجل على المرأة إلا أن الرجل لا يحتاج إلى أن يتجمل كما تحتاج المرأة أن تتجمل لكان كمالا في الرجل يجعلها تقدم على المرأة. فقال الله جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة تحتاج كثيرا جدا إلى أن تجمل نفسها ولو كانت أجمل نساء العالمين لابد تضع هذه المكياج وغير المكياج حتى تجمل نفسها أكثر وأكثر لأنها ترى في نفسها أنها تحتاج إلى أن تظهر نفسها. أما رجل فلا أما رجل ليس له إلا رجولته رجولته في حد ذاتها جمال وكمال. والأمر الثاني أيضا طبعا كمان كما قلنا كمال الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم كم من امرأة دينة وكم من رجل فاسق تتقدم المرأة عليه وتكون بألف منهم وكم من امرأة فاقت الرجال. لكن الأصل الأصيل أن الرجال يتقدمون على النساء والكمال إذا بلغ الكمال يكون من الرجال أكثر من النساء. نعم هذه السائلة هذه السؤال يعني أخشى أن أقول متنطعة كيف يقال هذا كيف تحجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير وتجعلينه فقط على الأنبياء والسلف أتنطع فاسد هذا هذا نقص عقل. لو واحد يقول بمثل الفهم الذي تبدينه الآن سائلة ولذلك لا أعنب فيك لأنك سائلة لا يمكن أن نقول بذلك بحال الأحوال بل هو على العموم نقول عم يشمل أيضا بعض ممن ينطبق عليهم صوت كمان البشري جميعا الآن. وإن قلت أنه لا يوجد إنسان كامل ومهما انطبق كمان فلن يصل إليه هذه الجملة ما يعارض الحديث لا لأن الإنسان يمكن لا يصل إلى درجات الكمال الكلية لكن يكون فيه نوع كمال. يعني الإنسان لا يصل إلى الكمال كمال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إليه أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاق الكمال حتى بلغ كل الكمال البشري. لكن يمكن أن يصل لكمال الصالحين المتقين الشهداء يصل إليه وهذا كمال من الكمالات. وكل كمال يصل إليه رجل يتفوق به على المرأة يعني لو استوي في التقى وفي الورع وفي الصلاة وفي الزكاة انظري في كل هذا فالرجل إذا استوي في هذه الأعمال فاقها في أيام الحيض وبالشهادة فاقها كمالا وتفوق عليها وتقدم عليها وقد فضله الله عليها بقوله ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. نعم سيأتي إن شاء الله. وإن كان بينهما يعني ممكن أن نقول أن الشمول مرادف للعموم ممكن نقول أن العموم أخص هذا الحق فالعموم أخص. إذا نمت المرأة صيام القضاء في منتصف النهار تأثرت هل يزيد أيام القضاء إلى الآخر؟ هل إيش؟ انتوت صيام القضاء وفي لا لا ما يزداد يوم القضاء يوم آخر. إذا كنت قد أفطرت فلك حالتان الحال أو حالان الحال الأولى أفطرت مجبرة يعني ما استطعت أن تكمل الصيام فلا شيء عليك إلا أن تقضي اليوم لكن أفطرت عامدة فأنت ثم بداية لابد أن تتوب إلى الله جل في علاه وما عليك إلا أن تقضي نفس الأيام التي عليك. جزاكم الله خيرا شكرا وبارك الله فيكم عيني سلام عليكم. توضح لنا هل يجوز قراءة القرآن للحائض وإن كانت تقرأه لأنها ملتحقة بحلق القرآن؟ نعم. ويجب عليه المتابعة معهم، فهل تأثم ومدى من ضرر الله؟ والله قراءة القرآن للحائض فيه أقوال ثلاثة. القول الأول قول جميل أهل العلم، ممكن يقول إجمالا هو قول العلم الأربعة بأنه يحرم عليها قراءة القرآن. القول الثاني إباحة قراءة القرآن للحائض عموما، هذا القول الأول قول كما قلنا إجمالا للأئمة الأربعة، وتحقيقا قول الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي، قول أحمد وأبو حنيفة والشافعي، والقول بالقراءة بجواز القراءة مطلقة قول الظاهرية، والقول بالقراءة عند الحاجة كالمسألة التي تريدها الأخت فهذا قول المالكية، قالوا إن خشية النسيان، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية من الحنابلة، قالوا إن خشيت النسيان لها أن تقرأ، والذي ندين الله به أن قراءة القرآن الحائض حرام، حرام البتة، لا يجوز أن تقرأ. وكيف تتابع؟ تتابع بالسماع أو تسمع بالكتابة، تسمع بالكتابة. أما أن هي تقرأ القرآن فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحائض أن تقرأ القرآن، نهى الجنب والحائض أن يقرأ القرآن. حديث ابن عمر هو حديث فيه ضعف يحتمل التحسين، حديث فيه ضعف يحتمل التحسين. وهناك حديث عن ابن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، لا يحجز عن القرآن شيء سوى الجنابة، والحيض أشد من الجنابة. إذا كان يمتنع عن القراءة من أجل الجنابة فلا أن تمتنع المرأة للحيض من القراءة من باب أولى. وأيضا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الحائض تقرأ القرآن قال ولا حرفا واحدا. وأيضا قول عمر بن الخطاب ورد عنه إنصافا، ورد عنه أنه قال بالمنع أن المرأة لا تقرأ القرآن للحائض والجنب، وورد عنه أنه أجاز الجنب أن يقرأ القرآن. هناك قولان، والقول الذي فيه المنع يعني يقدم، وعندنا القاعدة لو تعرضت الأدلة الحاضر يقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح، فالصحيح الراجح هذا بإيجاز وبإجمال لا يجوز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن، وإن قرأت فقد أثمت، لأن النهي هنا منصب على ذات الشيء، فمطلق ما يقتضي الفساد، يبقى إذن تأثم ولا يصح من هذه القراءة. غسل الجمعة في قول الحنابلة أنه واجب، وقول جميل الأئمة الثلاثة هذا الرجع الصحيح للحديث الذي في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ في بيته ومشى إلى الجمعة وصلى الجمعة مع الإمام سمع أنصت لم يلغو غسل له إلى ما بين الجمعة والجمعة التي تليها. وهنا لما يبين السلام ذلك وأنه يفعل ذلك فهذا يجزئ ويكفيه، بل له من الأجر أنه يغفر له الذنب إلى الجمعة التالية. الراجح الصحيح أن غسل الجمعة ليس بواجب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم، واجب هنا في اللغة معنى ساقط، يعني ساقط عن كل مسلم، ولو قلنا واجب يعني متأكد. قالوا ولما خالفتم الظاهر؟ قلنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق وقلناه الآن، وللحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا تنصيص بأن غسل الجمعة على الأفضلية لا على الوجوب. على سبيل البدل لما قل أكرم طالبا أو قل أكرم تلميذا، أكرم طالبا ولا أصف ابن نجيبا ولا غير، أكرم طالبا وعندي عشرة طلبة، فأنا أقول العشرة من الطلبة لما قل أكرم طالبا هذا شامل للعشرة، عن أكرم زيد أو عمرو أو أحمد أو محمد أو عبيد، فالعشرة ينزلون تحت هذا القول أكرم طالبا، لكنه ينزل الكل ينزلون تحت هذا القول لكن على سبيل البدل لا على سبيل العموم. يعني أقول لو قال أكرمت زيدا قلنا اكتفي بذلك، قال لا أكرمت عمرا قلنا اكتفي بذلك، أو الأصح أن يقول أكرم زيدا أو عمرا أو أحمد أو سيد، قلنا اختر واحد من هذا. يبقى إذن المطلق يشمل الجميع، لكن عند التنفيذ لابد من اختيار واحد فقط. لذلك علماءنا قالوا وإن كان المطلق مشابه العموم في مسألة الاستغراق على سبيل البدل لكنه من باب الخصوص في النهاية. من مات عليه صيام، من مات عليه صيام على رجع صح صام عنه وليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. طبعا هذا بالتقييد أن يكون قد مات وعليه الصوم وكان قد استطاع القضاء فلم يقضي، يعني فرط. أما إذا كان الرجل تعب في رمضان وتواصل مرضه إذا بعد رمضان فمات عليه أيام لا صوم عليه، لأن هذا ينزل تحت قول الله في علاه واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم إذا كان الابن عمره 11 سنة في الصف الخامس ابتدائي لكن لا زال عقله صغير أصغر من سنه ومع ذلك بدأ بالتمييز، هل يعتبر؟ يعني بدأ بالتمييز؟ يعني هذا سؤال متناقض. عنده 11 سنة وعقله صغير وبدأ بالتمييز، كيف عقله صغير بالفرق بالتمييز؟ هذا كلام أنا لا أفهمه، خليها توضح كلامها عشان نجيب. هذه مسألة عظيمة جدا أصولية اختلف فيها العلماء والفقهاء في ذلك، فبعضهم قال الأعظم عند الله جل وعلا مخالفة الأمر، وبعضهم قال لا مخالفة النهي، والمصالحة بين الاثنين، لأننا لسنا نتكلم بالتفصيل بالإيجاز. الراجح الصحيح أن مخالفة النهي أهون عند الله من مخالفة الأمر، والدلالة على ذلك أن إبليس خالف الأمر فلعن وطرد من رحمة الله في علاه، وآدم خالف النهي ولم وقبل الله توبته. هذه دلالة واضحة والدلالة النظرية في ذلك، هذا دليل أثري، والدلالة النظرية في ذلك أن مخالف الأمر كأنه يتكبر على أمر الله الذي فعله، لذلك قال الله جل وعلا أبى واستكبر وكان من الكافرين. أما مخالفة النهي شهوته تغلبه، والإنسان مركب فيه الشهوة، لذلك يعني في الرجل الذي آخر الناس خروجا من النار يعني يعطي المواثيق والعهود لله الذي فعله، ألا يسأل ثم يسأل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا صبر عليه والله يعذره، يعذره أن الشهوة شديدة عليه، فكذلك المنهي عنه. فالحق أن الأعظم عند الله هو ترك الأوامر لا ارتكاب النواهي. مدرسة في مدرسة قرآنية هي فيها صريح، هل يجوز مدرسة بقى تقصد ولا مدرسة؟ لا، مدرسة في مدرسة قرآنية يوجد فيها صريح، هل يجوز لها أن تصلي إذا فشل خروج وقت الصلاة؟ لا، تخرج من المسجد وتصلي في الخارج. وهل تعتبر الخشية من خروج وقت الصلاة مصلحة؟ يا أمي خشية إيش؟ تطلعي من المدرسة حبيبتي، تطلع من المدرسه، مش وين هتطبق المصالح رجع هنا؟ ما المصالح رجع انك تخرجي من المدرسه اصاله، تستاذني كانك تستاذني لتشربي، تستاذني تتوضئي، تخرجي وتصلي في الخارج وانت تدخلي. من دعا شخص بالمناسبه وهو سواء تطوع، هل افضل من يفطر؟ نعم، ان السلام قال تكلف لكم اخوكم فاجيبوه، وان والا فله ان يدعو له ولا يأكل. هل إذا أفطرت الحامل الذي يشق عليها الصوم عليها القضاء أم الإطعام؟ مالها؟ عليها القضاء. ما عليها إلا القضاء فقط. المسألة فيها قول ثلاثة، عليها القضاء والكفارة، وبعضهم قال عليها ما عليها إلا الإطعام، هذا القول الثاني، والقول الثالث عليها القضاء، وهذا الراجح الصحيح لقول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر. والمسألة فيها تفصيل فقهي، لكن أنا بنعطي بإجازة أنها فتوى. اتفضل. أنا ما الشيخ الألباني يقول بذلك، ونحن لا نوافق على هذا. الشيخ الألباني مجتهد له اجتهاده، وهو على الرأس يوضع، وهو من مجددي هذا العصر، نسأل الله تعالى أن يسكنه جنات النار في مقدسه عند الملك المقتدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نوافق على هذا القول، ونرى أن هذا القول قد جانب الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، والشيخ نفسه رحمه الله ونفع بعلمه الأمة الإسلامية بأسرها نفسه وهو صح هذا الحديث، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الراجح صحيح، ظاهر الحديث أنه لا يجوز مس القرآن إلا على طهارة. والشيخ الألباني ليس الدليل، الشيخ الألباني ولا قول الشيخ الألباني ليس الدليل، الدليل قال الله قال الرسول، لكن هو اجتهاد من الشيخ الألباني، وقول الشيخ الألباني ليس فيه دليل، هذا خطأ أيضا عند طلبة العلم، قول العالم ليس بدليل، قول العالم يستدل له ولا يتخذ دليلا. ممكن بعض العلماء يقولون حتى بالعلاقة الخيط المرتبط بالمصحف لا تمسكه، لكن صحيح إن كان في حائل في خيط مثلا أو بطبعه على منضدة أو على الكرسي الحامل للقرآن، لها أن تحمل الحامل فقط لا تحمل القرآن. هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة؟ مثلا دخل في صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يتم الصلاة وحب صلاة الأربع قبل. نعم، له أن ينزل يغير النية من الأعلى إلى الأدنى، يعني من الفرض للنافلة يجوز، أما من الفرض للفرض لا، أو من نافلة راتبة لنافلة راتبة لا، لكن من نافلة راتبة لنافلة مطلقة يصح. يبقى الضابط احفظوه، من أعلى الأدنى يجوز، غير ذلك من الأدنى إلى الأعلى أو المساوي لا يجوز، يعني لا يصح. وجدت على النت فتوى للشيخ المصريين أكثر عدم جواز النقاب لأنه يستغلون بعض ركاب فواحد باسم الدين، فهذا صحيح؟ لا، كلام باطل، هذا كلام المبطلين. هو الشيخ الألباني يقول بأن النقاب حرام، يقصد ذلك أن المرأة لازم تلبس البيشة، ما تلبس النقاب وتبين عينيها، لا يقدر يقول هذا النقاب هذا اللي بتبان فيها المرأة عينيها حرام أصلا لأن فيه فتنة. هل يوم أفضل قيام الليل الصلاة أم بقراءة القرآن؟ لا بالصلاة طبعا لأن الصلاة فيها قراءة القرآن وفيها التسبيح فيها الركوع فيها السجود فيها الرفع. هل غسل الجمعة قبل وقبل صلاة الجمعة أم لا بأس إن كان في العصر وبعد الغروب؟ إيش؟ غسل الجمعة يكون قبل الصلاة فقط قبل صلاة الجمعة أم يجوز بعد العصر أو بعد الغروب؟ ما أفهم. الغسل غسل الجمعة ماله؟ يعني بيسأل هل يكون قبل صلاة الجمعة أم لا بأس إن كان في العصر وبعد الغروب؟ غسل الجمعة لصلاة الجمعة هذا خاص صلاة الجمعة يعني فهذه عبادة مؤقتة بوقت فإن أتى بها بعد وقتها فقد فات وقتها فلا تصح. غسل الجمعة ليس صلاة الجمعة لأنه هو يصلي يغتسل بعد عصر الجمعة استفاد إيش بهذا؟ طب يسأل يكون بس عن الطفل الصغير رب يقول من عقله صغير من حيث دراسة الدراسة أكبر من عقله من حيث دراسته أن الدراسة أكبر من عقله لكن له تمييز فإن كان له تمييز يحجب عن النساء. هو كان بيسأل السؤال فوق أنه محرم لا صح يكون محرم في الحالتين ما صحش يكون محرم. ما حكم إذا كان الابن عمره 11 سنة في الصف الثاني ابتدائي لكن لا يزال عاقل هو نفس الشيء؟ هل صحيح أن دعاء الضيف لأهل الطعام يكون سرا؟ ولا كيف؟ هل؟ دعاء الضيف لأهل الطعام يكون سرا ولا يجهر به؟ وين الدليل على ذلك؟ بل هو ما دعاء إلا بالجهر. النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الله دعاء أن يدعو للمتصدق قال وصلي عليهم إن صدق سكن لهم فكان يقول اللهم صلي على آل أبي أوف. هل يجوز إبطال طلاق الحائض استنادا إلى قاعدة أن مطلق النهي؟ كلام باطل لأن الجهة منفكة. كلام ليس بصحيح لأن الجهة منفكة والذي يدل على أن الجهة منفكة بأنه بالنسبة للطلاق بأن السلام لما نهى المرء أن يصلي نهى المرء أن يطلق حالة كون المرأة حائض لم يكن المسألة خاصة في هذا الباب فقط يعني النهي لم ينصب إلى ذات الطلاق ولا إلى وصف ملازم للطلاق لأنه أيضا قد نهى أن يطلقها في في في في طهر جامعها فيه مسألة خاصة بالحيض والدلالة على أن هذه الجهة منفكة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن عمر بن الخطاب أن يأمر ابن عمر قال مره فليراجعها ولما سئل ابن عمر أحسبها عليك تطليقة قال نعم حسبها علي تطليقة ولما جاء رجل قال طلقت امرأتي ثلاثا في الحيض ماذا هل علي من شيء قال أرأيت إن ركبت الحموقة وقد طلقت امرأتك في الحيض بانت منك امرأتك هي دلالة واضحة جدا أن الجهة هنا منفكة. أصلا ليس على النساء الجمعة فإن كان الأصل ليس عليهن فالفرع ليس عليهن. هل لابد من نقل الزمان في حالة تغطي المرأة بثمار ملفوف على عنقها؟ شوف انت أخذ الله أفترس ماشي هل لابد من مسح الأذنين في حالة تغطي المرأة بخمار ملفوف؟ إن كانت المرأة الخمار الملفوف شديد عليها وما تستطيع أن تصل إلى الأذن وما تستطيع إلا أن تمسح من الخارج فلتمسح من الخارج إن لم تستطع بحال فالأذن أو مسح الأذن سنة وليس بواجب فيصح الوضوء بغير مسح الأذن ولا شيء عليه. هل قضاء رمضان على من أفطرته هل إيش سبب الحمل عليه القضاء فقط حتى لو مرت أكثر من سنة؟ نعم ما عليها إلا القضاء فقط. من صلت من النافلة التي قبل العصر ثم دخلت أخذت ثم دخلت أخت وصلت معها صلت من النافلة قبل العصر ظن منها أنها تصلي الفريضة فصلاتهما صحيح. نعم الاثنين عليه صحيح ما في شيء. هل من نقص الدين المرأة أيضا عدم قراءة القرآن أثناء الحي؟ نعم صحيح. نعم من السنة الإكثار من الصلاة عليه وسلم في هذه الليلة وغدا نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. هل إيش؟ ممكن توضيح لنا في الوضوء؟ تقوم بمسح الرأس مع الأذن أم لوحدها؟ لا، السنة أن تأتي بماء جديد وتمسح الأذن بماء جديد، هذه السنة. وقلت إن الأذن، مسح الأذن سنة وليس بواجب، فحتى إن لم تستطع أن تصل إلى الأذن فالوضوء صحيح والصلاة المترتبة على هذا الوضوء صحيح.